يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. تعال إلى نبي الله عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. تعال إلى الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا. تعال إلى خاتم الأنبياء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تعال إلى أمة محمد رافع لواء الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم إذا كان الله أكمل دينه فدين الله تعالى ليس في حاجة إلى زيادة أبدا. وإذا كان الله أتم نعمته فنعمة الله لا تنقص أبدا. وإذا كان رضي لنا الإسلام دينا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ثم يؤكد هذه الحقيقة العليا بقوله إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله لم يقل إن الدين الإسلام إنما قال عند الله، يعني الجهة التي تعتمد الدين الصحيح هو الله. لم يعتمد دينا إلا الإسلام ولم يوافق على دين إلا على دين الإسلام. ثم يجيب على سؤال قد يطرحه سائل فما حكم من لم يعتنق الإسلام دينا؟ يجيب مولانا بصراحة ووضوح فيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ولذلك لما التقى الثلاثة الكبار، لما التقى حاخام اليهود وبطريرك النصارى والامام محمد عبده امام المسلمين، لما التقى الثلاثة بالخديوي في قصر عابدين قال لهم الخديوي ان كل واحد منكم يمثل دينا واريد من كل واحد ان يثبت ان دينه هو الحق الذي يوصل الى الجنة. فقال حاخام اليهود ليتكلم البطريرك اولا، وقال البطريرك ليتكلم الامام اولا، فقال الامام وقد قال له الخديوي تكلم يا امام. قال الامام بالعقل والمنطق يا ايها الخديوي ان كانت اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بموسى، واذا كانت النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بعيسى، واذا كنا داخليها فلم يدخلها اليهود ولا النصارى لانهم لم يؤمنوا بمحمد. الله اكبر الله اكبر. ان دين محمد وكتابه اقوى

فعندما تستيقظ تقول للملكين لا اله الا انت سبحانه، فيقولان لك نم في روض من رياض الجنة. لان هم كانوا حيسألوك انت جاوبت قبل السؤال، كانوا حيقولوا لك من ربك، كنت هتقول لا اله الا الله، فانت جاوبت قبل ما تسأل فتنام في روض من رياض الجنة. النبي كان اول ما يصحى كان يقول لا اله الا انت سبحانه. الكلمة ديت بتفسد الحقنة الاولى من حقن الشيطان، لان الشيطان اكل واحد ما بينام بيديله ثلاث عقد، يعني ثلاث ابر مخدرة، ويقول له نم وعليك نوم ثقيل. اوعى تصحى للفجر خليك نايم، اوعى تقوم بالليل تاخد شوية نسمة، اوعى تسمع اللي بيقول الصلاة خير من النوم. انما لو سمعت بيقول الصلاة خير من النوم قل له جربنا ليلة النوم خير من الصلاة، فنم ارتاح. اول الانسان ما يذكر الله تحل عقدة، اول ما يتوقع تحل العقدة الثانية، اول ما يصلي تحل العقدة الثالثة، فيقوم طيب النفس نشيطا. شوف كلام النبي، ده كلام النبي، يقوم طيب النفس نشيطا. ولذلك ده في النهار طالب بعد لواحد شيخ بيسأله، بسمع تسجيل لاحد المشايخ، بيقول له يا الشيخ انا ما بعرفش اذاكر الا على صوت ام كلثوم. شوف المذاكره بتاعت اخر السنه، شوف بقى الاطفال بتوعنا ما بيعرفش يذاكر الا على صوت ام كلثوم، يعني ما كانتش ام كلثوم تغني ما يعرفش يصلي. فالشيخ رد عليه قال له يا ابني اشرب كوبايه شاي احسن من صوت ام كلثوم. ابدا، هي المساله ايه؟ المساله ان احنا لو عودنا شبابنا انهم ياخدوا البديل الشرعي، يعني بدل ما تسمع ام كلثوم اسمع الشيخ رفعت. يعني كلمة يا مطهرني احسن ولا الرحمن وعلم القرآن، يعني انه احسن في الكلام؟ فيعني يا متسوقين يا ماما ولا فجاءته احداهما تمشي على استحياء. شوف معنى، شوف الفرق بين الكلام ده والكلام ده. اسمع قرآن، انما الذاكرة ام كلثوم بتغني. طيب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فانت ماسك بتحل الرياضه ولا هتسمع ام كلثوم؟ مفيش. ولذلك الناس النهارده اتمنى الاعلام سيطر على البيوت وبهدل البيوت. الشباب اصبح اتجاهاته النهارده فن وغنى، لدرجه ان الراجل الكبير اللي عنده النهارده فوق ال 65 سنه محمد عبد الوهاب، يعني بدل ما يحسن ختامه ويتوب الى الله ويرجع الى الله، يروح يقلب لك المقطوعة موسيقية راقصة اسمها ليلة 14 للراقصة نجوى فؤاد. طب يا راجل توب الى الله، توب الى الله، انت خلصت ايادي بتسلم العهدة، يعني انت سلمت النمر من زمان، يعني يجب بقى توب الى الله تحت الختام. انما امر ليلة 14 ايه؟ ايه معنى الكلام ده؟ وبعدين تبص تلاقي خلاف بعيد جدا. صفاء بالسعود الممثلة في فيلم الحرامية، مصلحة اسمها الحرامية طلعانها جديد، مش عارف الحرامية دول حيلتهم كام؟ 36 ولا قد ايه؟ اهو مصلحة اسمها الحرامية مطلعينها، الدور بتاعها ب 750 جنيه ومش راضي. بينما واحد من محفظي القرآن الكريم بعد بيقول لي اعمل معروف، قول لهم يا دولة اعتنوا بمحفظي القرآن، بياخد 6 جنيه في الشهر. بيحفظ قرآن، بيحفظ قرآن وباخد 6 جنيه، وصفاء ابو السعود عشان تلعب دور في مسرحية ب 750 جنيه. أحمد عدوية بتنزل عليه نقطة في الليلة 3000 جنيه. نقطة، نزل عليه نقطة من ربنا كده هو كان مدحته. 3000 جنيه. بياخد هو 1500 ويوزع ال 1500 على أصحاب الكباريه. العندليب الاصمخ كل يوم يجيبوا تقرير طبي عنه في لندن، وبعدين بيقول لك مش عارف هيغني في فرقة شم النسيم السنة دي ولا لا، والصفرة بقت في نسبة الدم 4.5 واحنا عايزينها نص سنتي بس، وكل يوم تقرير طبي. بينما الناس اللي بتحفظ القرآن اللي بيدف طول الليل والنهار يحفظ قرآن. والواد يقول له فيهما عينان نضاختان, يقول له فيهما عينان نضاختان, وتعد نفسه عمال يقول له مخارج الحروف وهكذا. 6 جنيه. طب 6 جنيه يسكن بهم فيه؟ ياكل بهم ايه؟ يسكن بهم تحت السلم؟ ما ينفعوش, ما ينفعوش تسكن تحت السلم. وداري هوان بها قد نزلت, ولكن نزلت الى السابعة واخشى بها ان اقيم الصلاة, فتجد حيطانها الراكعة اذا ما قرأت اذا سلسلت خشيت بان تقرأ الواقعة. يعني يكرموا اهل القرآن, عشان دول اهل القرآن هم اللي بيربوا عيالنا, بدل ما تكرموا الناس اللي هي طول الليل والنهار تكتب اخلاقنا, اكرموا اهل القرآن. وللعجب العجيب تلاقي قراء القرآن واحد يسهر بربع 100 جنيه, ربع 100 جنيه في ليلة, 400 جنيه في ليلة, وبعدين الثاني يقعد ليلة كاملة ل50 ساعة. بقى 450, وده بيقول قال الله وده بيقول قال الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقرأ القرآن من أمتي 3: مؤمن ومنافق وفاجر يفاجر بالقرآن. شوف, مؤمن يقرأه لله, منافق يقرأه بالليل ويسمع الناس عشان الناس يقولوا ده عم فلان ده راجل طيب وهو ايده ما تندفنش معاه, فاجر يقاول على القرآن. قالهم سكرتارية النهاردة تقابل السكرتير الشيخ فاضل اللالادي يقول لك يا ده فهران في دمياط, الشيخ فاضل اللالادي ايوه بكام؟ تقول له ب200, يقول لك لا ب400. كل حاجة بتزيد والضرائب بتزيد وبياخدوا علينا ضرائب. ده واحد في الشرقية ابوه مات وتحكم ليجيب الشيخ مصطفى, مصطفى ما بيروحش يقدم ال400, فتتصور عشان يجيبوا الليلة بقى الجاموس اللي بياكل منها لبن. الجاموس شوف بالك, واحد يبقى الجاموس ها, وبعدين الجبنة هيروح فين؟ وبعدين هو الشيخ مصطفى اللي هيوديه الجنة؟ ده الشيخ مصطفى ما يقدرش يودي نفسه الجنة, احنا كلنا غلاب. فهو الشيخ مصطفى اللي هيودي الاموات الجنة؟ طب اذا كان كده احنا مستعدين نجيبه, انما ما يملكش لنفسه شيء, ده الامر بيد الله. زي اللي كان يكره واحد فلما مات صاحبه راحوا كلهم في القبر وليه خلوه في غلوه ثم الجحيم فلوه, فالميت جاله في المنام قال له اشكرك لانك تقرا القران لي. يعني ده كله قران, كله قران, لما هو نزول رحمه. انما تبص تلاقي المقري لما يقع في ليله يقوم يقول ولا من خاف مقام ربه جنتان ذواتا افنان فيهما عينان تجريان. ساعة ما يجي عند هذه جهنم التي يقرب بها المجرمون يقول لك لا ده محطة اختياري ما تقابش, اكسح امسح المحطة دي. يا سيدنا الشيخ ما القرآن يقول لك لا اسكت الاهل ما يتضايق وما يدونيش المعلوم اللي فيه النظيف. لا يا شيخ, ده هو قرآن ربنا نازل عشان كده. يبقى القاري يقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة, فبص تلاقي واحد مصوص الخيمة يقول ايه اللهم اجعلنا جميعا منه. يا راجل انتوا هو ده سمع ده ده القرآن اللي بتسمعوه؟ وبعدين يقول ثم في سلسلة الزوايا تبعونا ذراعا فاسلكوه, يقول واحد يقول والله يزيدك في الشيء يزيدوا 70 فوق 70. ما ده شغل بلطجي, المياسم دي شوية بلطجي. واحد هيشرب فنجان قهوة سادة يروح يعدي تاني داير بعلبة سجاير كوتريلي علبة 500 معدن ممتاز من بتاع الزمان, ويطلع المعزين يرمي لهم سجاير. هو الميت ميت على مذهب ماتوسيان؟ انت ده بتوزع سجاير ليه؟ هي قهوة, هي قهوة. ده العزة في الاسلام كلمة ورد غطاء. العزة في الاسلام اعظم الله ادرك شكر الله سحيا. ما فيش بقى لا قهوة سادة ولا سكر زيادة ولا شيء كشري ولا فريسكا ولا سجاير, انما يشرب قهوة وبعدين السجاير, ويبقى السعير مش لاقي ياكل واكل عدس من اللي يعمل خلل في الجهاز التنفسي. وتبص تلاقيه ده مولع السجارة. انت بتشرب سجاير ليه؟ يقول لك تحبس يا اخي. تحبس ايه؟ تحبس ايدك حبسة في الزنزانة رقم 13. انت بتحبس ايه؟ انت يعني واكل الروم وخايف الروم ينط من دلقك؟ انت بتحبس ايه؟ ده العكس والحمد لله بينجذب بقرونك، يعني بينزل لتحت ما بيطلعش لفوق، ما شفتش واحد ابدا كالعكس وطرش ابدا. انت بتحبس ليه؟ انت بتحبس ليه؟ زي كنت ساكن مع صارب واحنا في الكليه، كان قال عشان يعمل لنا الغدا يجيب بحار وحبهان ومسكين. ابو حزين اللي قال له انت بتعمل ايه يا محمد؟ قال له بعمل شويه التحابيش اللي بتاعها النفس. قال له اخويا والمعروفه كده حاجه تسد نفسنا، انت بتفتح نفسنا على مين؟ اللي قال لك ان نفسنا مصدومه الدوده؟ ابدا. تحبس ايه وتدخل ايه؟ مصارعه. ده بس ليه الاذكار النهارده؟ ليش انت؟ خدها اربع تلغي لاولادك، حرام هذا.